بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، قال: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول السعدي رحمه الله: باب الغصب. ثم عرفه الشيخ بقوله: وهو أي الغصب الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الأولى أن يقيد بالقهر، أن يقال الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، لأن الغصب هو ما أخذ بالقوة، ما أخذ قهرا وبالقوة، وتقييده بالقهر أحسن من تقييده بغير حق حتى تخرج السرقة، لأن السرقة استيلاء على المال بغير حق، والخيانة والحرابة، لكنها ليست غصبا، وليست أحكام السرقة أحكام الغصب. وذلك الأحسن أن يقال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، أي ما أخذ مال الغير بقهرا، أخذ مال الغير قهرا، كما يقال اليوم في العامية إيش بالغصب، يعني أخذه غصبا، إما أن يأخذ دابة، كمن يأخذ دابة غصبا، أو يأخذ سيارة غصبا، أو يغتصب أرضا، أو يغتصب مزرعة أو بنيانا أو ما شابه ذلك، إما يؤخذ غصبا. ثم قال الشيخ: وهو محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. وهم كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن يقتطع الإنسان مال أخيه بغير حق، وأن يأخذه قهرا. وعقوبته ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يطوقه من 7 أراضين، هذا لمن اقتطع قطعة من الأرض أو جزء من الأرض. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعاف. طبعا يدل عليه كل المؤمن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمال الغير محترم ولا يجوز التعدي عليه وأخذ بأي صورة من الصور، منها الغصب. يقول الشيخ: وعليه، أي على الغاصب الذي غصب شيئا، كان غصب دابة أو قلما أو سيارة، قال: عليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، أي عليه أن يرده ولو كان في رده أن يغرم أضعافه. مثال ذلك: رجل غصب ناقة، أخذها قهرا وغصبا، جاء لرجل بقوة أخذ ناقته وذهب بها إلى اليمن، ثم ندم، يجب عليه ماذا؟ أن يردها. قد يكون كلفة إيصالها إلى اليمن أضعاف قيمة الناقة، نقول يجب ردها ولو كلفت أضعاف مضاعفة، يجب رد المغصوب ولو كانت رده يكلف أضعاف قيمته. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي عليها ما أخذت، أي عليها يجب في حقها ما أخذت حتى تؤدي، أي لا تبرأ اليد الغاصبة إلا بأن تؤدي ما عليها ولو غرمت أضعاف قيمته. ولأن الغاصب متعد، والتعدي يجب إزالته ويجب رده، وهو المتسبب في تغريم نفسه إذ غصب حق غيره. قال الشيخ: وعليه، أي على الغاصب، نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا، أي ويجب على الغاصب ما حصل من النقص في المغصوب. لماذا؟ لأن يده يد متعدية عادية ظالمة. مثال ذلك: رجل غصب سيارة قيمتها وقت الغصب 4000 دينار، وندم بعد 7 سنين وأصبحت قيمتها 1000، كم يضمن؟ يضمن النقص الذي حصل في القيمة. غصب جارية بنت صغيرة قيمتها في السوق النخاس 1000 دينار، ثم ندم بعد 20 سنة بعدما كبرت وعجزت وأصبحت قيمتها 100 دينار، يضمن النقص ولا ما يضمن؟ يضمن ما حصل من نقص. وهكذا كل نقص في السعر في قيمة المغصوب أو في في في في صفته فإنه يضمنه، أي يجب أن يعلن رده كما غصبه، ويضمن ما حصل فيه من نقص لأنه متعد، فعليه الضمان وعليه أن يرد المال إلى صاحبه في مثل حاله أو قيمته يوم أخذه. قال الشيخ: وأجرته مدة مقامه بيده. لو كانت العين مغصوبة مما تؤجر ويتكسب بها فعليه أن يرد قيمة الأجرة، لأن منافع الغصب متقومة. مثال ذلك: رجل غصب رجلا أرضا، أو غصبه بيتا، أخذه بالقوة بالغصب ثم رده بعد 10 سنين، نقول هذا البيت فيه منافع؟ قال نعم، يمكن يؤجر. كم أجرته؟ قالوا أجرته بالشهر 1000 دينار، يعني بالسنة كم؟ 12000، بعشر سنين 120000. نقول رده ورد قيمة أجرته تلك المدة، لأن منافع الغصب متقومة. غصب ناقة يحمل عليها، ناقة يعمل عليها في الحمل، تحمل من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، غصب مدة سنة، يردها ويرد إيش؟ قيمة كسبها تلك المدة، حتى لو لم تعمل، حتى لو أخذها وضعها في جاخور أو في مكان، لأن منافع الغصب متقومة، لأنه فوت العين المغصوبة على صاحبها وفوت الانتفاع بها. ويدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قالوا عين المغصوب متقومة ومنافعها إذا كان مما ينتفع بها متقومة. قال الشيخ: وضمانه إذا تلف مطلقا، أي متى ما تلف المغصوب فإنه يضمنه مطلقا حتى لو لم يفرط. مثال ذلك: رجل غصب ناقة، والناقة بعد سنة في يد الغاصب ماتت من غير تفريط، ماتت هكذا، أماتها الله، يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها. طيب ماتت لم أتعد المفرط؟ قال: طالما أنك أخذت المال غصبا فأنت ضامن له على كل حال، سواء كان منك التفريط أو لم يكن منك تفريط، سواء منك تعدي أو ليس بتعدي، لأن اليد يد عادية أي متعدية، واليد العادية تضمن على كل حال. أما اليد الأمينة تضمن متى؟ بالتعدي أو بالتفريط. أما يد الغاصب فهي يد متعدية ظالمة، ولذلك يضمنه مطلقا حتى لو تلف المغصوب بغيره. مثال ذلك: صار غصب ناقة فسرقت، احترق بيته فماتت الناقة، لم يحصل منه تفريط، أتى جيش فاجتاح البلاد وأخذ كل شيء، نقول يضمن، لأن يده يد متعدية، ويدل عليه قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وذلك قوله مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، تعدى ولم يتعدى. قال: وزيادته لربه، أي ما حصل منا ما في المغصوب فلربه. أخذ ناقة قعود صغيرة، بكر أو بكرة صغيرة عمرها أشهر، وبعد 5 سنين أصبحت جذع، كبرت، طبعا هذا أطعمها وسقاها واعتنى بها، فتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يردها، أو قبض عليه الحاكم وأراد أن يردها. هل الغاصب يقول: تعالي بها، أنا أخذتها وهي صغيرة الآن كبرت وأنا أنفقت عليها، أعطني قيمة ما أنفقت؟ نقول: لا، تردها كما هي، كل ما زاد فيها فضمانه عليك. أخذ إيش؟ ناقة فولدت عنده بطونا، حتى أصبحت الناقة هذه عندها 100 ناقة ولدت، نقول: تردها وترد أولادها كلها، مع أن أولاد حصروا في يد من؟ في يد الغاصب، لكن يد متعدية، وذاك يجب أن يردها وأن يرد ما زاد فيها، سواء كان زيادة منفصلة كالولد أو متصلة كالسمن والكبر وكمال الصفات، لأنه نماء ملك من؟ ملك الغاصب ولا ملك المغصوب منه؟ المغصوب منه، فهذه الناقة ملك لصاحبها، وذاك إيش كل ما يحصل فيها من نماء فإنه في ملك صاحبه وليس في ملك الغاصب. قال وإن كانت أرضا، أي إن كانت المغصوب أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، أو في لفظ ليس لعرق ظالم حق. رجل غصب أرضا، غصب أرض خالية أخذها بالقوة بالقهر ثم بنى عليها، بنى فيها بيت، أرض ثلاث أدوار، حمام سباحة، وزرعها أشجار نخيل وأعنام وبساتين، والأرض المغصوبة ما هي؟ أرض خالية. الآن عليه أن يرد الأرض، ماذا نقول له؟ لصاحب الأرض أن يقول أعطني الأرض وأزل كل ما بنيت، اهدم البناء كله وأخذ الأشجار كلها وأقلعها كلها، ثم إذا أقلعتها أرجع الأرض كما كانت، مو ترجعها لي تلفانة، بل ترجعها كما كانت، تسوي الأرض كما كانت. وهل للغاصب أن يقول أنا في غرست وأنا بنيت وأنا تكلفت؟ نقول لا. يقول عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، هذا عرق ظالم، لأن هذا العرق، عرق الأشجار هذه، عرق من؟ عرق الغاصب، ظالم، هذا ليس له حق، وذاك يرجعها. ولصاحب الأرض أن يقول أبقي ما فيها وأعطي قيمته، لصاحب الأرض أن يقول ماذا؟ لا، يبقى خذ ما عليها وسويها كما كانت، أو يقول يبقى خل البناء ونعطي قيمته، الخيار له. قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، طبعا هذا وإن كانت أرض مغرسة بها، هذا بإجماع العلماء، والحديث هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في رجلين اختصما، رجل غصب أرضا وزرع آخر فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لما هذا قال يا أخي يا رسول الله زرعي أو شجري، قال ليس لعرق ظالم حق، ما لك حق. قال الشيخ ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، يعني رجل غصب بيتا ثم باعه، والمشتري يعلم أن هذا البيت مغصوب، يعلم أن هذا البيت ماذا؟ مغصوب، أو غصب ناقة وباعها، ويعلم المشتري أن هذه الناقة مغصوبة، المشتري غاصب، وذلك انتقل الضمان الآن من الغاصب إلى من؟ المشتري، فأصبح غاصبا مع أنه اشتراها، لكن اشتراها وهو عالم فحكمه غاصب، لأنه متعد بشرائه، وقد اشتراها ممن لا يملكها ويده يد متعدية، ولأن شراءها من الغاصب وهو يعلم أنها مغصوب، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك قال الشيخ وهو عالم. طيب لو اشترى رجل أرضا أو بيتا وهي مغصوب، ولكنه لا يدري أنها مغصوب أو أنها غصب، هل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، الضمان على الغاصب، لكن الشيخ يقول وهو عالم، أما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، ويرجع بالضمان على الغاصب، أي صاحب الأرض يأخذ أرضه والمشتري يأخذ ضمانه من الغاصب الذي اشتراها منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب العارية والوديعة. قال العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. نعم. باب العارية والوديعة. العارية مأخوذة من العري وهو التجرد، لأن العارية متجردة عن العوض، والعارية يعرف شيء قال إباحة المنافع، بمعنى أن يبيح الإنسان منافع شيء يملكه لغيره، فيعيره السيارة ينتفع بها بالسواقة، يعيره بيتا ينتفع بالسكنة، يعيره ناقة ينتفع بلبنها أو بالركوب عليها، يعيره قلما ينتفع بكتابته، يعيره أي شيء، فأسا ينتفع بقلعه وقطعه، وهكذا. والأصل العارية ليست بعوض، يعير من غير عوض. والعارية إذن العارية هل يملكها المستعير؟ لا، العارية ملك لمن؟ لصاحب المعير، لكن المستعير يملك الانتفاع بها فأباح له المنافع. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا ويمنعون الماعون، قال في المتوعد، متوعدين بالعذاب ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يستعين به الناس كالفأس والدلو ونحو ذلك، يعني يطلبهم الناس جارهم دلوا أو فأسا وهم لا يتضررون بعارة يمنعونه، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يمنع الإنسان شيئا زائدا عن حاجته والذي استعاره لن يضر به، يجب عليه بذله. وقال جل وعلا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا شيء عاري من الإحسان، وهي مندوبة في قول أكثر الفقهاء. وقد استعار النبي عليه الصلاة والسلام دروعا من صفوان بن أمية في غزوة حنين قبل أن يسلم، وذلك يجوز أن يستعير إنسان من مسلم أو من مشرك. قال الشيخ وهي مستحبة أي العارية لدخولها في الإحسان، وقال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمعروف داخل في المعروف وتعامل البر والتقوى، وهم التعامل البر والتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، فالعارية صدقة لأنها من المعروف والمعروف كله صدقة فهي مستحبة. قال وإن شرط ضمانها ضمنها، لو أعار الإنسان شيئا لغيره واشترط ضمانها، يعني أعاره سيارة وقال أعيرك بشرط أن تضمنها، يعني متى ما تلفت تضمنها، لا تقول أنا ما فرطت أنا كذا مضمونة. قال الشيخ يجوز. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ولأن الحق للمعير إن شاء عار وإن شاء منع، فإذا اشترط شيئا يضمن به حقه وقبل المستعير جاز. إذن تضمن العارية بالشرط، أما إذا لم يشترط أعار غير يشترط متى يضمن المستعير؟ بالتعدي أو بالتفريط، لأن المستعير يده يد أمانة ولا الضمان؟ المستعير يده يد أمانة ولا ضمان؟ ها؟ أمانة ولا ضمان؟ أمان، يد أمانة ولا ضمان؟ أشوف مختلف. من اللي يقول يد أمانة؟ المستعير يده يد أمانة. طيب من اللي يقول أن يده يد ضمان؟ طيب يد الأمانة ما هي يد الأمانة؟ كل من قبض، أيوة كل من قبض العين إما بإذن من الشارع أو بإذن من صاحبه. طيب المستعير قبض العين المعارة بإذن من صاحبه ولا لا؟ إذن يده يد أمانة، هو قبضها بإذن صاحبها. أما الغاصب هل قبضها بإذن الشرع؟ لا، بإذن صاحبها لا، فيده يد إيش؟ ضمان، يضمن على كل حال. فالشاهد أن المستعير أن يده يد أمانة، والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي وهو فعل ما لا يجوز أو بالتفريط بترك ما يجب. فإذا تعدى كان أخذ ناقة وحملها فوق طاقتها حتى تلفت، أو أخذها ولم يطعمها حتى ماتت، فرط أو تعدى يضمن. أما لو تلفت حتف نفسها أو سرقت من غير تفريط منه لا يضمن، إلا إذا اشترط المعير ضمانها. أما إذا قال المعير شوف أنا أعيرك الناقة لكن بشرط أن تضمنها، هذا معناه أنه يضمنها على كل حال، تعدى ولا أو إيش أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. وإذا قال إن شرط ضمانها ضمنت على كل حال، وإلا فإنه لا يضمن من غير الشرط إلا بالتعدي أو بالتفريط. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة، العارية مؤداة، يعني الأصل أن العارية أخذها وأديها كما جاءت، أخذ الفأس واستفيد به ثم أرده. إن انكسر الفأس باستعماله من غير تعدي ولا تفريط أضمنه ولا ما أضمنه؟ ما أضمنه. لو إنسان أخذ فأس فأخذ يقلع به الأشجار التي يستطيع الفأس ثم انكسر الفأس من غير تعدي ما يضمن، لكن لو قال صاحب الفأس هو أعطيك الفأس بس بشرط تضمنه فانكسر يضمنه ولا ما يضمنه؟ يضمنه. فالأصل أن العارية مؤدى، المعنى أنها تؤدى كما أخذت، ويدل على أنها إذا شرط ضمانها ضمنها. لما استعار النبي عليه الصلاة والسلام دروعا من صفوان بن أمية قبل أن يسلم لمعركة حنين، قال له صفوان أغصب يا محمد؟ قال غصب، يعني تأخذ دروع مني غصبا؟ قال لا بل عارية مضمونة، أي اشترط إيش؟ ضمان عارية نضمنه، حتى لو تلفت الدروع في الحرب نضمنها لك. فدل عنه إذا شرط الضمان في العارية أنها تضمن، وإلا الأصل أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم، الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، ودع الشيء إذا تركه. لا ينتهن قوم عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم. وسميت الوديعة وديعة لأنها متروكة عند من؟ عند المودع. الوديعة يأتي إنسان بشيء يتركه عند غيره أمانة، يحفظ شيء من ماله عند غيره أمانة، يترك عنده ناقته، سيارته، ماله، كل ما أو شيء من يملك يتركه وديعة، فيترك فيد المودع الذي أودع عنده يده يد ضمان ولا أمانة؟ أمانة. فهو محسن، المودع محسن هذا المودع. قال الشيخ: ومن أودع وديعة، يعني رجل أودع وديعة عند آخر، وضع عند شيء عند آخر وديعة وأمانة، قال فعليه حفظها في حرز مثلها، عليه أن يحفظها في حرز مثلها، أي الوديعة أمانة ويجب على الأمين أن يفعل كل ما هو من قبيل الأمانة، أن يحفظها في حرز مثلها. يعني مثال ذلك: أودعه 10,000 دينار، وين يضع 10,000 دينار؟ لو وضعها في درج السيارة ويترك السيارة عند الباب، حرز ولا محرز؟ هذا الناس تحفظ فلوسها بدرج السيارة ولا ما تحفظها؟ وين؟ طيب لو حفظها في درج السيارة هل أدى الأمانة ولا ما أداه؟ ما أداه. أين يحفظ المال؟ في البيت في الخزانة. طيب رجل أودع آخر ناقة، ربطها عند باب السكة برا، حفظها ولا ما حفظها؟ باب السكة حفظها؟ يأتي أي طفل يفك هذا عقال ويمشي، لكن يحفظها في ما تحفظ فيه عادة، إما داخل البيت أو في الجاخور أو في مكان أو ما شابه ذلك. ولذلك الوديعة لا يجوز للمودع أن يهمل في حفظها، بل يجب عليه أن يحفظها لأنها أمانة. وقال جل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيحفظها في حرز مثلها. فإن كانت مما يحرز عادة في البيوت تحفظه البيوت، ممن يحرز عادة مثلا في الخارج حفظت في الخارج، وهكذا. قال: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. الوديعة لا يجوز أن تنتفع بها بغير إذن ربها. رجل أودعك ساعة، ساعة ثمينة رولكس قيمتها 5,000 دينار، قام من صاحبنا المودع هذا حاطها كل يوم كاشخ فيها، أودعه سيارة بنتلي والرجال كل يوم داقها سلف وتمشى فيها في الشوارع، يجوز ولا يجوز؟ من غير إذن صاحبه ما يجوز، لأنها أمانة تحفظها، ولا يجوز أن تنتفع بها لأنك أمين، لأنك أنت غير مستعير، أنت مودع. وإذاك ليس لك أن تنتفع بما في يدك من الأمانات إلا بأن يأذن صاحبها، لأنها أمانة. فإن استعملها من غير إذن صاحبها فتلفت. رجل أودعك سيارة بنتلي، سافر وخشي أن تسرق، قال تخلي السيارة عندي، كم قيمة البنتلي؟ كم؟ 60-70,000، ما أدري كم، يعني بهالمبلغ. الرجل كل يوم يسوقها بالشوارع كذا، حصل حادث وتلفت، قال والله أنا ما فرطت، هو تعدى علي. قال تعدى ما تعدى، أنت متعدي أساسا، لأنك يجب أن تحفظها ولا يجب انتفاع، كونك انتفعت بها من غير إذن هذا تعدي، فتضمنها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشفعة. ويستحقق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، باب الشفعة. ثم عرف الشيخ ما هي الشفعة. قال: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. مثال ذلك: اثنان اشتركا في أرض، اشتريا أرضا، كلاهما يملك نصف الأرض. قام أحدهما فباع نصيبه، لنفرض باع النصيب بمئة ألف دينار دون إذن شريكه، واضح؟ باع زيد نصيبه لعمر دون إذن شريكه. الشريك الآن بعد ما علم بالبيع له الحق في أن ينتزع هذا النصيب من المشتري، انتزاع، يأخذه ويعطي قيمته ولو لم يرضى المشتري، حتى لا يدخل عليه شريك لا يرضاه. ولذلك الشفعة، أو مثال ذلك، اشتركا في عمارة فباع أحدهما نصيبه من غير أن يعلم صاحبه، فللشريك أن ينتزع حصة الشركة التي بيعت ممن اشتراها رغما عنه بالقيمة. كم اشتراها؟ 100 ألف، خذ 100 ألف، انتزعها، له حق الانتزاع. وهذا معنى قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، حتى لو وهبها، حتى لو وهبها فالحق أن ينتزعها. ويقال الشيخ من بيع أو نحوه يعم كل الأنواع. لو جعلها صداقا، رجل عند يملكون، اثنان يملكان في عمارة، فجعل أحدهما نصيبه من عمارة مهر لامرأة، للشريك أن ينتزع المهر، يقول المرأة هاتي النصيب وهات هذه قيمة النصيب. لماذا؟ هذا من باب دفع الضرر. أنا قد أرضى بأن يشاركني براك، لكن ما أرضى أن يشاركني زيد. أنت قد ترضى بالشريك، لا ترضى بالآخر. ولذلك لأجل ضرر الشركة ودخول شخص قد لا يرضاه الإنسان، جعل الشرع الحق للشريك في انتزاع الحصة لشريكه إذا باعها من غير إذنه، وهذا من سماحة الإسلام ومن باب دفع الضرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وأصل الشفعة مأخوذة من أن الشفيع يضم ملكه الذي كان متفردا، يعني كان عنده ملك، الآن باع ملك يضمه إليه، فسميت الشفعة كأنه ضم ملكه لما كان يملكه منفردا. فالشاهد أن كل شريكين متى ما باع أحدهم، حتى لو كانوا أربعة خمس شركاء، أحدهم باع للأربعة أن ينتزعوا الحصة ممن اشتراها، هذا إذا لم يعلمهم. أما إذا أعلمهم ورضوا بأن يبيع لا حق لهم، الحق فيما إذا باع من غير إذنهم ومن غير إعلامهم، حينئذ لهم الحق حتى لا يدخل عليهم شريك قد لا يرضونه، فمراد به دفع ضرر الشركة. قال الشيخ: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. طبعا بعض العلماء يقول الشيخ من اتخذ لبيع ونحوه، طبعا هذا نعيد القضية، هذه ظاهر كلام الشيخ أنه يفرق بين انتقال النصيب بعوض وبغير عوض. يقول: إذا انتقل نصيبك بعوض كبيع أو صداق أو ما شابه ذلك، أي عوض مقابل، حينئذ لك حقا تنتزع. لكن لو انتقل نصيب الشريك إلى غيره بغير عوض كالميراث، مات أحد الشركاء وانتقل الملك لمن؟ لورثته، هل للشريك أن ينتزع من ورثة؟ لا. لماذا؟ لأنه انتقل بماذا؟ بغير عوض، انتقل إليه بغير عوض، هبة، جاء آخر وهب نصيبه لصديق له، ليس للشريك أن ينتزع. لماذا؟ لأنه انتقل إيش؟ بغير عوض، بغير مقابل. إذن إنما يحق لك للشريك أن ينتزع حصة شريكه فيما إذا انتقلت من شريكه إلى آخر بعوض، بالبيع، بالصلح، بغير ذلك مما يكون فيه إيش؟ معاوضة، حينئذ لك أن تنتزع. أما إذا انتقل بالميراث أو بالوقف، كان أوقفها، اثنان يملكان عمارة، جاء أحدهما فقال: ما أملك نصيب من العمارة، وقف، ليس له أن ينتزع. لماذا؟ لأنه انتقل بغير عوض. ولقد الشيخ: ببيع ونحوه، أي نحو البيع ما يكون بعوض. يقول الشيخ: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، أي الشفعة يقول خاصة في العقار، أي في الأشياء الثابتة التي لا تنتقل. مثل ماذا؟ مثل ماذا العقار؟ مثل البيت، مثل الأرض، مثل الشاليه، مثل البستان، مثل المزرعة. أما الشفعة في الناقة لو اثنان يملكان ناقة اشتريا ناقة بألف دينار شركاء، فباع أحدهما نصيبه في الناقة، هل الآخر ينتزع حصة شريكه؟ لا. لماذا؟ ليست عقارا. اشتركا في سيارة فباع أحدهما نصيبه، هل الآخر ينتزع أن يأخذ بالشفعة؟ لا. لماذا؟ ليست عقارا. اثنان اشتركا في شركة مقاولات أو شركة استيراد وتصدير، شركاء في شركة، شركة اتصالات، فباع أحدهما نصيبه في الشركة وأسهمه في الشركة، هل الآخر ينتزع نصيبه؟ لا. لماذا؟ ليست عقار. إذن الشفعة إنما هي في العقار فقط، أي في الأشياء غير المنقولة مثل البيت، الدابة، الدار، البستان. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، أي الشفعة يستحق صاحبها في كل ما لم يقسم. ما معنى ما لم يقسم؟ يعني اثنان اشتركا في أرض، اشتركا في أرض ملكهما مشاع، ما قسموا الأرض، أرض نقول 100,000 متر ما قسموها، فكل واحد ملكهما مشاع، فباع أحدهما نصيبه، حينئذ لك للشريك أن ينتزع حصة الشريك ممن اشتراها. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني مثال ذلك، اشترك في مزرعة، اشترى مزرعة في العبدلي 100,000، ثم قسم المزرعة 50,000 50,000، ورسم الحدود وأصبح لهذه مدخل ولهذه مدخل مستقل، فباع أحدهما نصيبه بعدما قسمها، هل للشريك أن ينتزع حصة شريكه؟ لا، بنص الحديث، لأنه قد تميز الملكان وأصبح بعد أن كان شريكين أصبح إيش؟ جارين، لأنه بعد تقسيم الأرض وتصريف الطرق وكل واحد له مدخل كان شريكين، كل واحد يملك إيش؟ ملكه مشاع غير محدد في الأرض، لكن بعد أن قسموها أصبح جارين، أي تميز ملك هذا ملك هذا، فحينئذ لو باع أحدهما نصيبه لا يسأل لشريكه أن ينتزعها. مثال ذلك، اثنان اشتريا مخزنا، أرض مثلا بجراج كبير يتخذ مخزن مشاع، لو باع أحدهما نصيبه للشريك أن ينتزع حصة نصيبه بالشفعة، لكن لو قسم المخزن قال خلاص خلنا نقسم، قسماها جزء يمين جزء شمال وأصبح لهذا مدخل ولهذا مدخل، ها، وانقسم الملكان، فباع أحدهما نصيبه، هل للشريك حق الشفعة؟ لماذا؟ لأنه قد قسم. طيب، لكن لو كان طريقهما واحدا، يعني مثال ذلك، اثنان اشتركا في عمارة، عمارة 20 دور، فاتفقا على أن لأحدهما 10 أدوار الأخيرة والآخر 10 أدوار إيش؟ السفلية، قسم الملك، لكن الطريق المدخل كم مدخل موجود؟ واحد، الملك مقسم لكن المدخل واحد، لو باع أحدهما نصيبه هل للشريك حق الشفعة ولا ليس له حق الشفعة؟ الحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني لا بد أن يكون بعد وقع الحدود الطرق مصرفة، معنى لهذا طريق ولهذا طريق، أما إذا كان طريقهما مشتركا حينئذ للشريك حق الشفعة، لأنه يتأذى بالدخول، تكون مدخل واحد قد يأتيك شريك يؤذيك. أما إذا قسمت، خلينا نفرض بيت 1,000 متر ثم قسم كما اليوم يسمون الفرز، ففرزه لهذا مدخل لهذا مدخل، خلاص ما في ضرر، لو باعه لآخر ما في ضرر، ليس بينهما حقوق مشتركة إلا الجوار فقط. فقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل عنه متى ما تميز حصة كل واحد، تميزت وتحددت وأصبح لكل منهما طريق مستقل، حينئذ تسقط الشفعة. قال شيخ ولا يحل التحيل لإسقاطها، لا يجوز تحل في إسقاطها. كيف يتحيل؟ رجل يريد أن يبيع نصيبه، فماذا يفعل؟ يظهر أنه وهب نصيبه. احنا قلنا إذا خرج انتقلت حصة الشريك بغير عوض هل يستحق الشركة الشفعة أو ما يستحق؟ ما يستحق لأنها بغير عوض. فجاء رجل فقال لآخر أنا سأظهر أني وهبتها لك هبة، وفي الحقيقة بيني وبينك إيش عقد. فلما جاء شريكه قال لي حق الشفعة، قال لا كيف لك حق الشفعة، هذه هبة، وفي الحقيقة أنه تحيل إيش ليبيع من غير شريكه. هل تحل بهذا أو ما تحل؟ ما تحل، لا عن مثل المحل محل له، وهذا يعم كله إيش كله تحليل. وقال الله اليهود إيش استحل حرمات الله بأدنى الحيل. قال فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. نعم. يقول: باب الوقف. والوقف عرفه الشيخ بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني يبقى الأصل محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ينتقل الملك فيه إلى الله، والمنافع مسبلة أي ينتفع بها. يعني يأتي إنسان إلى بيت أو عمارة يقول هي وقف، ما معنى وقف؟ خلاص الملك انتقل منها من صاحبه إلى الله، فلا تورث عنه ولا توهب ولا تباع، ولكن يبقى أصلها محفوظا، وإيجارها ومنفعتها تنفق في وجوه التي اشترطها الواقف. كان قال هذه وقف على أولادي، وقف على طلبة العلم، وقف على المجاهدين، وقف على الفقراء، وقف لبناء المساجد، وقف لكذا، فيبقى عينها محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ومنافعها تنفق في الوجوه التي اشترطها الواقف. وإذا قال هو تحبيس الأصل، يبقى الأصل محبوسا. هذه سيارات أوقفها شخص وسيارات يؤجر عليها، أو هذه خيل أوقفها قال هذه المجاهدين، فتبقى محبوسة لا تباع ولا توهب وينتفع بها بالجهاد. هذه أقلام وقف يكتب فيها طلبة العلم أو للدارسين، هذه كراسي طاولات وقف ينتفع بها في حلقات العلم، في حلقات تحفيظ القرآن، وهلم مجرة. هذا بستان يزرع وقف على طلبة العلم، وقف على الفقراء، وقف على المساكين، فإيش يزرع وكل نتاجه وربحه ينفق في وجوه الخير، هذا يسمى إيش وقف، تحبيس الأصل، يبقى الأصل محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والمنافع مسبلة تصرف في الوجوه الذي اشترطها الواقف. والوقف جائز بالسنة والإجماع، كما أوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأوقف عمر والصحابة، حتى قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يستطيع أن يوقفه إلا أوقف. وأساساً الوقف من أعظم المصارف التي كانت يصرف منها على طلبة العلم وأهله، ولما ضاعت الأوقاف اليوم ضاع الإنفاق على العلم وعلى أهل العلم. وإن لو تنظر في التاريخ تجد أن أوقافاً كثيرة، أوقاف على المحدثين، أوقاف على الشافعية، على الحنابلة، على القرآن، على الفقه، على الحديث، على كل الفنون، بيوت موقفة ودكاكين موقفة ومزارع موقفة ومساكن موقفة، وكانت الأوقاف كثيرة جدا، وهي التي كان ينفق منها على أهل العلم وعلى الفقه وعلى الدعوة وعلى الجهاد. لكن اليوم ضاعت أكثر هذه الأوقاف وشح الناس بالوقف، مع أنه من أكبر المصادر التي ينفق فيها في وجوه الخير. يقول: وهو تحبيس الأصل وتسبيل منفعة. والأصل أن كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها فيصح وقفها. من شرط الوقف أن تكون العين إيش باعة، باقية، تكون عين باقية. لكن لو أوقف الإنسان صابون يصح أن يوقف صابون؟ يبقى عينه ولا ما يبقى؟ يبقى، ما يبقى عين. رجل جاء بخيشة الشعير قال هذا وقف، كيف وقف سيوكل؟ ولكن من شروط الوقف أن بقاء العين لا بد منه، أن تكون العين تبقى ويكون منتفع بها، ينتفع بها إما بها أو بأجرتها. فلا يصح الوقف. لو جاء إنسان بألف دينار قال هذه وقف، لكن لو اشترى بها شيئا، كان اشترى بها سيارة وقفا أو اشترى بها طاولات أو أقلام نعم، لكن يقول هاك ألف دينار وقف، ألف دينار متى ما صرفت ذهبت. يقول الشيخ: وهو أي الوقف من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. لا شك من أعظم القرب ومن أفضلها، ولذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الوقف. ولما حاز عمر رضي الله عنه أنفس مال حاز، أول ما فكر فيه أن ينفقه فيه في سبيل الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مال لم أصب قط مال أفضل منه، فما تأمرني؟ قال: احبس الأصل وسب المنفعة. إذن أمر بالوقف، وكان الصحابة كل من وجد منهم شيئا يستطيع أن يوقف أوقف، فهي من أفضل القربات لأن نفعها دائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، كأن يحفر بئرا أو أن يغرس زرعا أو أن يترك يخلف دارا ينتفع بسكناه الفقراء أو تؤجر وينفق على أهل العلم، هذه الصدقة الجارية التي لا تنتهي ولا تنضب، هذا من أعظم ما يبقى ذخره بعد وفاة الإنسان. قال: إذا كان على جهة بر، بمعنى أن يكون على جهة بر، لكن لو أوقف الإنسان على الكنائس أو أوقف على الفسقة أو أوقف على إيش؟ على لاعبي كرة القدم أو أوقف على المطربين أو على الرقاصين، هل هذا يؤجر عليها؟ يأثم. على كرة القدم لا أجر ولا ثواب، ما في منفعة، لكن على الغناء هذا حرام. ولذلك إذا كان على جهة بر، أما إذا كان على غير جهة بر فحينئذ إما أن يأثم أو أنه لا يحصل أجرا. إنسان يوقف على لعب كرة القدم ولا الطائرة ولا الهارو، إيش يستفيد المسلم من هذا؟ ينفق على وجوه الخير أفضل. وسلم من الظلم، أما لو وقفها بشيء يترتب عليه ظلم فحينئذ يحرم. يقول: وعن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنهما أرضا بخيبر فأتى النبي عليه السلام يأمر فيها، إلى آخر ما قال، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي أصلها محبوس لا يوهب ولا يورث ولا إيش يباع، وإنما أصلها محبوس ينفق مما من ريعه أو ينتفع به في الخير، فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف، أي جعل مصارف الوقف فقراء، في القربى أقربائه، في الرقاب فك الأسارة أو شراء العبيد الذي انتفع بهم، في سبيل الله في الجهاد، في ابن السبيل من قطع بهم من ضاعت نفقتهم في السفر، في الضيف لمن حل به ضيف، تنفق على هذه المصارف الخمسة. وقد يحدد مصرفا واحدا، قد يقول لطلبة العلم، قد يقول لطلبة الحديث خاصة، قد يقول للجهاد، وهل مجرى. لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، الذي يكون ناظرا للوقف، ناظر، إما أن يعينه الواقف، يقول: واقف فلان هو ناظر الوقف، أو أن يعينه الحاكم، الحاكم يضع رجل ناظر على الوقف، هذا الناظر أليس عملا؟ هو يرعى الوقف ويحافظ عليه وينميه ويأخذ ريعه ويصرفه، فله أن يأخذ مقابل عمله لا بأس. قال: لا جناح على من وليه أن يأكل منه المعروف ويطعم صديقا غير متمول، يعني لا بأس أن يأكل منها ويطعم صديق، يعني يتصرف فيها بالشيء المعروف عادة، أما أن يتأثر مع يتكسب منها ويربح مالا كثيرا حينئذ لا يجوز. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم. قالوا: أفضله أنفعه المسلمين، أفضله أنفع المسلمين، فإذا كان أنفع شيء المسلمين العلم أفضل أن ينفق في العلم، إذا كان المسلمين في حاجة إلى الجهاد وتسليح مجاهدين أفضل في المجاهدين، إن كان إذا كان حاجة إلى الفقراء لشدة الحاجة والفقر أفضل في الفقراء، إذا كان أقرباء الإنسان فقراء فيجعله في فقراء أقربائه وما شابه ذلك. ولذلك أنفعه. وأحيانا بعض الناس، وهذه مسألة تأتي كثيرا، بعض الناس قد يكون عنده بيت وعنده بنات وربما غير متزوجات أو مطلقات، ويخشى إن مات بيع البيت، لأن ورثة وأبناء قد يطالبون بنصيبهم، فحينئذ يباع البيت فتبقى البنات بلا سكنى. إذا بيع البيت وقسم بين ورثة تخرج البنت فتبقى إيش؟ وهذا يحصل كثيرا، بعض الإخوان للأسف قد ما يعتني بأخته، هي همه إيش نصيبه، فتبقى هذه المطلقة مثلا أو البنت العزباء مثلا التي لم تتزوج تبقى بلا مأوى ولا مسكن وتحتاج إلى الأجرة وغير ذلك. وهذا كثير ما يستعينه الآباء. فالحل لمثل هذا أن يقال ماذا؟ نقول خشيت من البيع أوقف البيت، بيتك هذا اجعله وقفا لمن؟ لأبنائك الذين ليس لهم سكنى. وعلى هذا فإذا مات لا يمكن يباع البيت، ويبقى البيت محبوسا لكل واحد من أبنائه ليس له سكنة. فالبنت إذا طلقت تجد لها مأوى، البنت ليس لها مسكن تجد لها مأوى. وهذا من أحسن الحلول إذا خشي الإنسان وخاف من أولاده أن يضيعوا حقوق بناته. وذاك قد يكون في الأقرباء أنفع ما يكون. يقول: وينعقد بالقول الدال على الوقف. الوقف ليس له لفظ معين، بل ينعقد بكل لفظ. كان يقول: وقفت بيتي، وقفت هذه المزرعة، وقفت هذه السيارة، وقفت هذه الأقلام، وقفت هذه الناقة، أو سبلت، أو حبست، أو أي لفظ يدل على الوقف. وكذلك الفعل الدال، يعني رجل بنى مسجدا، مسجد ومنارة، ببنائه أصبح المسجد ماذا؟ وقفا، خلاص انتهى الموضوع، حتى لما تلفظ. وذاك الوقف يقع بكل لفظ يدل عليه أو بكل فعل يدل عليه. أو كان بنى مقبرة وأذن المسلمين أن يدفنوا فيها، أصبحت خلاص وقف مقبرة ولو لم يتلفظ بها. قال: وينعقد بالقول الدال على الوقف، وكذلك بالفعل. طبعا الوقف، هل لصاحب الوقف أن يرجع فيه؟ رجل أوقف بيته، أوقف سيارته، ليس له أن يرجع. على الصحيح ليس له أن يرجع، خلاص، لأن الوقف انتقل من ملكي إلى ملك الله، خلاص. لكن هو يكون ناظر الوقف في حياته، وبعد حياته له أن يعين من شاء أو أن يعينه الحاكم إذا لم يترك ناظرا. قال: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. يرجع إلى شروط الواقف، لقول المسلمون على شروطهم. لو قال: هذا وقف على أقربائي أو أولادي الفقراء، لا يستحق إلا من كان فقيرا. لو قال: هذا وقف على حفظة القرآن فقط، فلو جالس أن يحفظ الحديث هل يستحق من وقف؟ ما يستحق. قال: هذا وقف على المجاهدين، لا يستحق طلبة العلم ولا يستحقه إيش الفقراء. إذن يؤخذ بشرط الواقف. ويقول العلماء: شرط الواقف كشرط الشارع، أي كشرط إيش الشرع، فينفق بشرط أن يكون هذا الوجه وجه بر. أما إذا كان غير وجه بر لا يجوز. قال: يرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع، كان قال: هذا وقف على المغنين، على المطربين، على الممثلين، ها، نقول هذا شرط لاغي، ويصرفه الإمام في وجوه الشرعية. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزم العمل إلا بشرط صحيح أو مستحب، لا يعمل بشرط مكروه أو محرم. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، تتعطل منافعه. مثال ذلك: رجل أوقف دارا والدار هذه مضى عليها سنين وأصبحت آيلة للسقوط وضعيفة البنيان وأصبح لا يمكن سكنها، تحتاج إلى هدم حتى التريب ما ينفع، حينئذ إيش؟ تهدم أو تباع ويشترى مثلها. أو أوقف دارا في قرية، القرية هجرت أصبحت مهجورة، فأصبح الوقف إيش؟ معطلا. ماذا نفعل؟ نقول: يبيعه ويشتري مكانه. ولذلك الأصل إبقاء الوقف طالما أنه ينتفع به. أما إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. مثال ذلك: كان يقف مثلا على الجهاد وتعطل الجهاد، ما في جهاد، ماذا نفعل؟ نجعل الوقف هكذا معطلا؟ نصرفه في أقرب الأشياء إلى الجهاد، مثل ماذا؟ مثل العلم، مثل العلم أقرب من الجهاد، أساس يراد لأجل العلم، والعلم من الجهاد. ولذلك لو أوقف الإنسان مسجدا، أوقف هذا المسجد بهذه الحدود، هل لنا أن نأخذ جزء من المسجد نجعله سكنة للمؤذن والإمام؟ ها؟ يجوز أم ما يجوز؟ ما يجوز، لأن المسجد وقف، ولا يجوز اقتطاع جزء منه لغير المسجد. ومن هنا قال العلماء لو جاء رجل فدفن في مسجد يجب إخراج القبر، لأن المسجد أرضه وقف ولا يجوز أن يدفن فيها أحد، هذه الأرض موقوفة للصلاة، وأخذ جزء منها للدفن هذا مخالف للوقف، واقتطاع من إيش؟ من أرض لا يجوز أن يدفن فيها لأنها موقوفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة نعم من رأس المال. يقول باب الهبة والعطية والوصية، قال وهي من عقود التبرعات، هذه عقود تبرع وإحسان، عقود يتبرع بها الإنسان ويحسن إلى غيره، ليس من عقود المعاوضات ولا من عقود التوثيقات، بل هي من عقود الإحسان. ثم عرف قال الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، تبرع حال الحياة والصحة، رجل في صحته ليس مريضا مرض يخشى عليه الموت وليس ميتا، بل هو في صحة وعافية لا يخشى الموت، أي لم تطرأ عليه أسباب الموت وهو في حال حياته، فيهب، يهب بيته، يهب قلمه، يهب سيارة، يهب ثوبا، يهب ساعة، يهب ما شاء. فالهبة تكون متى؟ في حال الحياة والصحة. قال والعطية التبرع في مرض موته المخوف. العطية التبرع في حال الحياة، لكن عند وقوع المرض الذي يخاف منه. ما هو المرض المخوف؟ هل هو المرض المميت؟ لا، المخوف ما يكثر حصول الموت منه بحيث لا يستغرب، يعني يكثر حصول الموت منه، قد يشفى بعض الناس لكن يكثر. مثاله مرض الكبد، مرض القلب، السرطان، والعياذ بالله، هذه الأمراض التي لا يستغرب أن يموت الإنسان منها، قد تطول سنين، قد يكون 10-20 سنة، لكن به مرض مخوف، لو مات الإنسان الذي في قلب مات فجأة ما استغرب الناس ذلك، وقد يعيش 100 سنة. فالمرض المخوف ليس الذي أوشك فيه على الهلاك، لا، المرض الذي يكثر وقوع الموت منه ولا يستغرب. فإذا كل من طرأ به مرض المخوف فحينئذ أي هبة يهبها حكمها إيش؟ هبة ولا عطية؟ عطية. أحكامها تختلف عن أحكام الهبة، لأن العطية يجب أن تكون في ثلث المال فقط، أما الهبة في حال الصحة يجوز أن يتبرع بماله كله. وإذا قال العطية هي التبرع حال الحياة مع المرض المخوف، وأما الوصية فهي التبرع بعد الموت، يعني بعد ما يموت ها يقوم من قبره ويتبرع، صح؟ لا، يكتب، يقول بعد موتي يصرف لفلان أو فلان أو ينفق لفلان، وهذه كذلك مقيدة بالثلث فقط، مقيدة بالثلث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث، فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. نعم. يقول الهبة من رأس المال، يعني الهبة حال الصحة والحياة من رأس المال، أي يجوز إنسان يهب ماله كله، كل مال، لو يملك 20 مليار يجعلها هبة وهبها لشخص وهب لمجموعة وهجبها لأشخاص، هل يمنع من ذلك ولا ما يمنع؟ ما يمنع، لأن الإنسان يملك ماله ينفقه في وجوه الخير كما شاء. أما العطية والوصية فلا تجوز إلا في ثلث المال. رجل مرض بالسرطان وعنده 1,000,000، قال 1,000,000 هبة لفلان أو صدقة على فلان، نقول لا يجوز، أو وقف، نقول لا يجوز لا، أنت لك الثلث فقط وليس لك أكثر من الثلث. ويدل عليه أن رجلا في حياة النبي عليه السلام أعتق ستة أعبد الله، عند ست عبيد، ست عبيد ما عند مال غيرهم، أعتقهم وهو في قد طبي مرض الخوف، فجاء النبي عليه السلام فقسمهم اثنين اثنين اثنين فأقرع بينهم، فالذي خرج عليه القرعة أعتق وأبقى الأربعة في ملكه، لم يعتق، من العتق نافذ لم يجزه إلا في الثلث. كذلك الوصية، أراد أن يوصي لا يصوي إلا بالثلث. ويدل عليه حديث سعد بن وقاص في الصحيح لما أراد أن يتصدق بماله كله، فقال له قال رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنة لي، أفتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فشطره؟ قال لا. قال ثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من تذرهم عالة يتكفون الناس. فلم يجزه إلا بالثلث فقط، لم يجزه إلا بالثلث ولا يجوز أكثر من ذلك، بخلاف الهبة في حال الصحة. يقول الشيخ لغير وارث، أي مرض المخوف، أي الهبة والعطية، أغز العطية والوصية لا تجوز لوارث. يعني إنسان في مرض موته، مرض بالسرطان، قال خلاص أنا مولي الثلث، عنده 900,000، قال خلاص 300,000 لابني فلان، ما يجوز الهبة لغير ورثة. وصية كذلك، أوصى أن ثلث تركته لابنه لزوجته، لا يحل، لقول النبي عليه السلام لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأنه يتهم بأنه يريد أن يخص أحد الورثة فيكون متهم بذلك فيمنع، يمنع. نعم. قال فما زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة ورث المرشدين. يعني لو أوصى الإنسان بالنصف هل نبطل الوصية وما نبطلها؟ نقول النصف لا يجوز، لكن إن أجاز الورثة، قال ورثة يبقى أوصى والدنا بالنصف إحنا راضين، الحكم له، لأن أساسا منع من الزيادة على الثلث لحقهم، فإن أجازوه جاز. أو أوصى لأحد لابنته مثلا بثلث ماله وربع ماله، لا يجوز وصية لوارث، لكن الورثة وافق وقال والدنا أجاز لأختنا إحنا راضين، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه إنما منع من الوصية لوارث لحقهم هم، فإذا أجازوا جاز. قال وكلها أي الهبة والوصية والعطية يجب العدل بين الأولاد، لا يجوز أن يأتي لولده يهديه سيارة والآخر لا ما يهديه، يهديه بيت والآخر لا يهديه، يهديه ساعة ثمينة والآخر لا يهديه، يشتري هذا هاتف وذاك لا يشتري له، لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما وهب بشير لابنه النعمان حديقة ردها النبي عليه السلام، قال أكل ولدك نحلته ها مثل هذا؟ قال لا. قال فلا إذن، وقال إني لا أشهد على جور. وقال تحب أن يكون في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز أن يخص أحد دون أحد بل يسووا. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه لولده، رواه أهل السنن. نعم. من وهب شخصا شيئا فإما أن يقبضه الموهوب له أو لا يقبضه. يعني مثال ذلك، رجل قال لشخص يا فلان وهبتك سيارتي، لكن السيارة ما زالت بيد من؟ بيد صاحبها، له أن يرجع، له أن يرجع لأنها بيده. لكن لو وهبها وأعطاه قال خذها السيارة هدية وأعطاه هذا المفتاح، ليس له أن يرجع بعدما قبضها من وهبت له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، مثل الكلب يعذب لا يتقيأ ثم يشرب قيئه مرة أخرى، نعوذ بالله. فشبه الهبة هذا المرجع كالقي، ومعلوم أن هذا محرم، فدل عنه لا يجوز أن يرجع إنسان في هبته، لكن بشرط أن تقبض الهبة، أما إذا لم تقبض فلا. والدليل على ذلك أن أبو بكر وهب عائشة رضي الله عنها 20 وسقا من مزرعة له في خيبر ثم مات ولم تقبضها، قال أما لما لم تقبضها فهي ملك الورثة، فدل على أنه لو قبضتها ملكتها ولم يرجع. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، ما يجوز إلا صورة واحدة، إلا الوالد فيما يعطي ولده، لو أتى والد فأعطى ولده مزرعة وملكه إياه وأخذه الولد له أن يرجع فيها، لأن الولد وما يملك ملك لأبيه، فهذه الصورة الوحيدة التي يستثنى فيها الرجوع في الهبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، كان النبي عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليه كما ثبت في الصحيح، بل يثيب عليه أكثر ما أخذ، فربما يأخذ الناقة الصغيرة فيثيب ما هو أكبر منها سنا وأكثر عددا، وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقال إن خياركم أحاسنكم قضاء، أحاسنكم قضاء. قال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. ولد اشترى له سيارة مرسيدس موديل 2015، جاء الأب أعجبته السيارة، قال لولدي أعطي المفتاح، أخذ المفتاح ومشى فيها، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. صاح الابن: سيارتي. قال: مالي السيارة، أنت ومالك لأبيك. رأى عنده مزرعة، اشترى الشاليه في بنيدر قيمته 500,000 دينار، أعجبه الوالد الشاليه، قال: الشاليه لي خلاص. يجوز ولا يجوز؟ أجيبه، إيش فيكم خايفين؟ ما تبون أبوكم يتملك؟ يجوز. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أبي أراد أن يذهب بمالي، بيأخذ فلوسي. قال: أنت ومالك لأبيك، أنت برأسك ملك لأبيك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد من كسب أبيه، وقال: إن أطيب ما كسبتم من عمل يدكم، وإن الولد من كسب أبيه، لكن بشرط أن لا يضره، يعني لا يأخذ بيته الذي يسكن فيه ويبقى إيش بلا مأوى، يأخذ راتبه كله ويبقى بلا راتب، لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على أولاده. أما إذا حصل ضرر حينئذ لا يجوز، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. كذلك لا يجوز أن يأخذ مال الولد ويعطيه لآخر، لأن هذا إيش من باب الهبة وتخصيص بعض الأولاد، وهذا لا يجوز أساسا. قال: أو يكون بمرض موت أحدهما، كان يأتي الأب في مرض موته ويأخذ مال ولده، أو يكون الولد في مرض موته فيأخذ ماله الأب، حينئذ لا يجوز، إنما يجوز في حال صحة الأب وصحة الابن، فله أن يتملك ما شاء. لو الولد يملك مليار فأخذه الوالد كله، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، طالما أنه لم يضره، أما إذا ضره فلا، لقول الإنسان: أنت ومالك لأبيك. معاجبكم جنة الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس. متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ يعني إنسان عند عليه حق لآخرين، فإن مات ضاع الحق، يجب عليه أن يثبت الحق حتى لا يضيع الحق. أما إذا كان صاحب الحق عنده وثيقة به يستطيع أن يطالب به حتى بعد الموت، حينئذ لا يجب الوصية. أما الحقوق التي على الإنسان التي لو مات ضاعت، فإنه يجب أن يكتب الوصية، ولا يحله أن يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة، وكل ذلك لئلا تضيع الحقوق على أهلها. وفي الحديث الذي بعد: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي أعطى الورثة حقوقه، ما أعطى الأم، أعطى البنت، أعطى الأب، أعطى الجد، صرف الله المواريث. قال: فلا وصية لوارث، بعدما قسم الله المواريث لا يجوز أن يوصي أحد الورثة، وإنما الوصية بالثلث لغير الورثة. قال: وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. لكن لو أوصى لأحد الورثة أو أوصى أكثر من الثلث فأجاز الورثة فيجوز، كما ذكرنا الحق لهم. قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل به إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. يعني إنسان عنده مال لكن ماله ما يكفي أن يغني ورثتهم، ما القليل لا يكفي أن يغنيهم، يعني بالكاد يكفيهم، فإنه لا يوصي حينئذ، لأنه حينئذ إن أوصى بالثلث قد يترك أولاده يحتاجون. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: الخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. ما يستخلف يجوز، الذي يستخلف مثل الدم، يعني يعتبر انسان بالدم يستخلف، اما ما لا يستخلف ففيه خلاف بين العلماء، وذهب بعض العلماء لانه لا يجوز التبرع لان الانسان لا يملك اعضاءه، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين وغيره. والمجمع الفقهي جواز بشروط، والله اعلم. نعم. بالعطية والوصية شيخ؟ كلهم بالعطية، طبعا الوصية لا تكون لأولاد، الوصية لا تكون، وإنما بالهبة. بالهبة. أي نعم. لا لا ما يجوز، هو مخير، إما أن يعطي الغاصب قيمة ما بنى وتكون ملكا له، أو أن يقول غاصب أزل بناءك وغرسك وأرجع الأرض كما كانت، لكن ليس أن يملكها، لأن هذا منفصل عن الأرض، ما له علاقة، منفصل. لا مو زيادة، هذا هو شيء منفصل أضافه. أما لو الأرض مثلا أصبحت أتاها ماء ونبع من تحتها ماء وأصبحت أرض من غير عمل، حينئذ خلاص هذا جزء من الأرض، أما هذا شيء جاء به من خارج فجعله فيه فيختلف. نعم. إذا كانت دولة ساكتة ما في بأس، ولا في سبي إضرار بأحد، الدولة تتقاضى أحيانا. ها؟ لا لا، الغصب أن تأخذ مال غيرك، أما المال المشترك والحقوق إذا لم يكن فيه إضرار والدولة تسكت عن هذا، خاصة إذا كان في مزرعة وانتفاع فيه تسجيل لا بأس، إلا أن حصل فيه إضرار، كان يكون فيه إضرار بالجار. أين الدولة ترخص لك بحدود وفق ضوابط معينة. نعم. نعم. لا لا يجوز الوقف المؤقت، الصواب أن الوقف دائم، هذا هو الصواب. يرجع عن شرطه، يعني لو أوقف مثلا على العلماء ثم غيره إلى الفقراء، والله ما أدري، يحتاج إلى مراجعة. لا يأخذه إلا بنصيب السوق، لو كان النصيب 100,000 فباع هذا 200,000، الشريك يأخذها بسعر السوق، بسعر السوق، ولا يتخذ حيلة أبو ألف يقول أنا بعتها 200,000 حتى يضيق على شريكي، هذا لا يجوز. نعم. اللهم صل وسلم. إيه. هو في خلاف، إحنا نمشي على مذهب المؤلف. المؤلف يقول إنه في العقار، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء بل هو يعم العقار والمنقول، حتى لو كانوا يملكون سيارة، يملكون يخت، يملكون باخرة، يملكون ناقة التي لا تقسم، إذا لو باع أحدهما نصيبه فإنه حينئذ له الشفعة، وهذا أصح، لكن إحنا مشينا على ما ذهب إليه المؤلف. كل شيء لا ينقسم سواء كان منقولا أو غير منقول. نعم. نعم. نعم، العلم أعظم من الجهاد، العلم الشرعي. العلم الشرعي طبعا، وليس علم الأمور. لا لا لا، المراد بالعلم كل علم في الكتاب والسنة ممدوح، والعلم بالله وبأحكام الله وشرعه. وأما العلوم الدنيوية فإن قصد الإنسان بها وجه الله ونفع الناس أجر عليها. نعم. ها؟ آخر سؤال. لا لا لا، الشفعة في البيع فقط. نعم، آخر سؤال. للأربعة أن ينتزعوا أو أحدهم، إيه يعني إما أن ينتزعوا كلهم فيشتركون، أو الثلاثة يقول لا إحنا ما نبي الشفعة، أحدهم يريد ينتزعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.